أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نرد على من يقول إن أفعال العباد مخلوقة وأن العباد من أفعالهم الظلم، والظلم حرمه الله على نفسه؟ لكن قدره على العبد بسبب من العبد، يقدر الله على العبد أن يكون ظالما وأن يكون كافرا وأن يكون زانيا وأن يكون سكيرا وأن يكون بسبب ذنوبه عقوبة له. كل شيء بقضاء الله وقدره، المعاصي والطاعات والكفر والإيمان والخير والشر، لا يخرج شيء عن قضاء الله وقدره. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.